السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. مش عايز اوريك التستوستيرون بتاعي كده، مش عايز، مش هتقلق. كل سنه انا عايز اتكلم. هو يعني لا لا يا ابويا علل واخره لما بتصحى حضرتك صغرتيش يا مولودة دي. اللي خلص وتعالى لي بقى عشان تتمدحك. قلت له بس يا دكتور المرتبين العيال اللي معاك اهو، قال لي معاهم واد جامد. ايه؟ بقول له المرتب، بقول له العيال اللي معاك مرتبين. قال لي على الجرح العسل. قال لي بس هتتمدح. على فكره ما كنت في النادي الا ان اسامه كان السنه اللي فاتت بيقعد بيزيد من شهر 2 لشهر 7، السنه بيقعد بيزيد 5 6 شهور. بس دي مشكله، ما تبصليش قوي كده حسن، ما تبصليش كده حسن، انا مش عايزك تروح وانت متضايق مني. انا بشوف مين بس اللي لان انت من الرجال المحترمه اللي ما ينفعش تروح بعد. فاعتقد انك تروح دلوقتي عشان ما تروحش بعد. دول لا لا لا نزعلها او مش نزعلها، خليها تفضلني بس بتتشاف الصورة رقم 70 صح. احنا عندنا والدين صح في الصلاة. عندنا والدين صح، واحد طويل والتاني قصير. يوم يتقفوه بلوم صح مصدوريه وشور صح. تاخد بالنا من حاجة كده ولا؟ واخدين بالكم من فرق حجم الاوردة يا ابني؟ انت تجيب 53 يا حبيبي يا ابني. ايه كده وبدا يكتب؟ ايه كده مش موجود كله يكتب؟ الضغوط حرام. وانا شايفني بوابي عند الصلاة. قابلني برد، قابلني بعد الحصة. طولك مرة تاني. فكرة من كتبالي بتاعتي تقول لي مسيرة هتقع في حدود الشارع ويكون لك خزانة ويفضل يضرب لكن بس لا لا بالي بالك ياخد وراها الورش عايز يرجع بس انا الكلية اللي بتاعته ما اقولكش بقى. حتى البس وسكت. ما تحاولش تسلم ويوفق الصوت. فصلاة الركبة فيها من هنا تتسبب ميت يا فضالي ولاك يا فضالي. انا عارف ان انتوا دول من بعدكم تعبان شويه. التيمر بتاعتنا من تحت فيها حتتين كده كبار. هو ميت يا فضالي ولاك يا فضالي. عشان كده ده شورت وده ايه وده لو ناخد بالنا من حاجه ثانيه يقولوا لنا ان لونج سبلمنت بين مع نيرف اسمه سبلمنت نيرف والشورت سبلمنت بين مع نيرف اسمه شورا نيرف. مين اللي مشهور قوي؟ شورا. ليه الشورا المشهور؟ بناخده دايما نعمل فيه نيرف جراف. يعني يقول لك الشورا نيرف ده نيرف مش مهم. تكون تقطع منه حته وتستخدمها جرام نيرف جرام. شوف الشورى النيرف ده سؤالات اول ما كنت مين اللي مشهور وقت ايه دي الشورى النيرف؟ سالتكم ليه ما ردتوش؟ سبحان الله يعني مش فاهم برضه. لكن الشورى النيرف ده مشهور قوي قوي قوي بانه مش مهم وان احنا بنشيله ونعمل فيه نيرف ايه؟ جرام. طب وصفنا مش احنا اولاد ساعات العجين يجيلهم دوالي في الجو لما يجيلهم دوالي في الجو بتشيلوا سقنا في الجو فلما بديكوا تشيلوا بنمزعوا من تحت الجلد بتشيلوا من تحت الجلد بروش من الرد ساعات سقنا في الناس بيقضى لو سقنا في الناس بنقضى على العجل الجاي بقى بصوره يجي بيحب التدليل هنا فده العجل البوت اوبرس كل الوقت عمال يدعك فريني خدوا بتاع رجلك ايه؟ يقول لك مش حد فيها يا رب مش حد فيها بنطقم انها موجوده. عارف لما حد يبقى سامع النمر تعرف ازاي؟ تعمل يدوس عليه. يعض عليه قابل انه موجود فاهمني؟ يا ناس لو انا ولاد عمال يدعك في رجلك هو مش حد خاص يعني مش حد خاص. في حاجه تاني بصراحه. مش حد ان انت تعرفوا ان دول بفقره مع فقره اختيار. والشغل فقره مع شغل اختيار. فقلة. انا ده معاه طلبة شرط هيسألوهم ايه انا كنت بتعلم في البطنة هيقولوا بيبدأ في الجفرانس والجميد المن يمشي على الميديا سايد والبريك وبعدين يمشي بهايد الميديا الفضاي للجميد ويخش الفاس ويقوم داخل التقليل وتمر ايه ضمش شوف طفلة على داخل السايد والبريك وبعدين يروح ورا البوبيتيا الكتة ويخش البوبيتيا في ايه؟ ليه؟ اللونج سبلمنت مع نيرف اسمه سبلمنت نيرف والشورت سبلمنت مع نيرف اسمه شورا نيرف. لو حد بقى اشطر شوية ممكن يفهم من الاكزامنر لو لقى الاكزامنر حلو هيسأله هو سبلمنت نيرف جاي منين؟ هو مرة ردد عليه بثلاث حروف عشان هو طالب يذاكر السبلمنت نيرف لونج سبلمنت وشورت سبلمنت ما بيبقاش حاطط اعتبارات قوي للسيناريوز وهي جت منين فهو بيعتبر ان هو لو اتسال سؤال زي ده يبقى فاهم. فانا عايزك انت فاهم الفرق وقلت له ده بيتم ولا لا ببساطه. يقول لك اتفقنا في نفس جاي منين؟ قول له من كل الجهاز ثلاث مشهوره قول له جاي الثالث الثالث انت فاهم لك كام؟ قول له الثاني جاي في كده انا عامل كتير ثاني توقع في الاخر هو يعني يا رب هو عجبه طالما هو عجبه خلينا بنقيمه توعى بالصغير لو راح كده او راح كده حضرتك ده الحته دي اللي مش مصريه بس هنا لا يعني الضغط النرد ده جاي من سمره والصوره النرد جاي من السياسه واضحه ولا لا؟ اخر معلومه في ان الضغطين وسمره الجنشن مكانها كده أربعة طرش بلو البلاترا بلو بستيرو طبعا هي عالك تنظيمة والتأثير الكلام ده كويس جدا تقنينه كمرة جابشة مكانها كده أربعة صمت بلو اللاترال تو يوبيك يوبيك تطبيله كل مرة الضغط الشام مكانها ثاني تطبيله مفيد يا الشام الشام مكانها ثاني تعمل انت تبقى نقص البوكيتيا الخصة ممكن تعلى شوية التطبيل البوكيتيا المكانة بلو لكن التطبيل كله رجب شغلات مكانة ثانية أربعة طول بلو أن لا ترد بلو بلو واضحة بلو كده معايا طلبة تعرف اللون بطفنة تشوف طفنة كيف؟ خش على تيب سيستم نخلص التركيزة الأول عند اللون بطفنة فطلعت في ثلاثة مباحيشة بين دول نشوفهم كده هنا على البيت دول ده الانفاينة بيجر وده الطف نظرين بيكون تاخد في الكمرة بس نحطينا وقدم الكمرة دي كبيرة قوي وان الطف نظرية ده الطف نظرية ده التركيزة من الكمرة الطف نظرية فعلا الكمرة ده كده في الكمرة فلات ثلاث أوردة في المشين كده تبقيشة تسترنا البيدنجا وتبقيشة تبقيشة وتبقيشة تبقيشة العادة تبقيشة لما تمتع المطاق كل شوية تعديل ثلاثة يسمعون من الأرض العادة تبقيشة لما العادة ضايع بي تقيمهم مع مجيب اسمعوا ده كمان كل ده في التعديل الكل موجود من الأرض هذه ما تخافش تبقى جامده جامده هو كلمه بريدنتال يعني الانتهاء تمام ايه بقى لان الاورده ده بقى بتتكامل الجينيتيه والبرينيه وتعتقد ايه ده الجينيتيه والبرينيه دي المفروض انها بسيطه شويه كان زمان بريدنتال لا اولاد الطلبه والاصغر بالذات مميزين قوي في الحاجات دي لما تقول له بريدنتال ايه يقول لك ايه حاجه من الجينيتيه سوبرفيشال في الكامبريكس ايليا سوبرفيشال في الجاستريك سوبرفيشال في الدم يبودايليت الدوتورشن. يعني الجسم ده يحطه في صبيبات الستراكشن. يحاول يعكس الشكل في صبيبات ايه؟ سلام. سلام. ايه ده دي مشهورة ايه ولا مشهورة ايه؟ وناخد فيها درجات. طبعا. وفي تحية البحر. يعني ولا في تحية ايه؟ انت اتسلم على عينة عشان ارفع عينة. صح؟ وبعدين اول ما ابص على عينة ده ايه لابس ايه؟ جلابية. اقول له يعمل ايه؟ ياخد الجلابية فوق. مفروض يبقى انتيريور وبوستيريور. ثم ليس كل انتيريور اكثر ولا اكثر وبوستيريور مش شايف هنا بس عشان كده الامر ميديا والريديا بس في طرف من فكان طالب دخل الدم يقول له كده واذكر لاترا كمبيوتر وبصر ميديا فالدفه اتفرج يا مصدر معاك قالوا ايه رايك انا ليه بدات التمرين اذكر ميديا وبصر ميديا قالوا طب ايه رايك ما تسميها ميديا لاترا وانثرو قالوا بص الدفه وكبتها قدام انا مش فاهم حاجه بس داخل في الجلابية ورحمة الله وانا لا غير الضربة بقى اللي فاهم الحاجة المسمى دي انا عمي ده والله لو انا قلبي والمسمى له جلال وانا لا عشان كده الانسير لازم يبقى اكثر ولاكثر والمسير لازم يبقى ايه بطر ميديا الاولى بتقول لك خمسة بتاع تمرد من الانسومي واضحة لا ومال دي سيستم طبعا الديك سيستم بالسلام ما شاء الله انا معايا طلبه جامده كلكم تعرفوا الكاميرا وكلكم تعرفوا الموبيل تاكيد بس ده اخر حدود المعرفه يعني تحت الركبه طالب بكابريس بيصحى هما كاميرات ايمار وموبيل تحت الركبه بقى في ايه؟ في وريدين على الاسئله دي الارض يوردوا بعيد كده على اسئله الارض اسمهم بريميوم كومنت وفي وريدين رفيعين عن السيل السيل الارض اسمهم ايه؟ برضو في الكم طبعا في طلبة في السيل وفي طلبة تقول لك يا وفي طلبة بتقتي شوية بتصدق بيني دي اولاد جمع البيت قومي تنسى على السيل على السيل الارض في زمان انا اقول لك ناخد الراجل ومرض يعني واحد لما شاف الكلام ده اسمه اشعر كده هذا ربنا جميل سبحان الله تعطينا الاثنين دي واطية فيها لفت الارض عشان الناس ينبع اولاد صح قوي ضد الجرافيك راح ربنا مرفع الاولاد يحطهم على اثنان الشريان وحطهم في حته مجنون كل ما الشريان ينبض يعصر الاولاد يقوم نبض القلب اللي بيدخ الدم في الشرايين يسحب الدم من الاول وكل ما الدم يطلع فوق شويه يرجع المنبذ ايه؟ اخر يرجع المنبذ اخر الله جميله لكن هو يديني الكوبي بس الكوبي بيطلع فوق وعارف يديني ايه؟ الكوبي بس انما لو انت هتكون كده معلومه طالعه فوق ده هترجع وتتدرج ربنا رب لا ده بتاع جلبرتو مفيش فيه اسهم ولا سيوف ولا بتاع لأنهم بيقولوا إنها أخو مسكته ومدرسته وحطيته في النقر اللي بين الموت والحياة. فطلع أنه المقاتل بتاع أمثل اثنين. فإيه غطرتته كده فبقى جامد أوي بس ما كانش تقدر تسيبه كان هيقع مرة. فكانت مضطرة تسيبه من رجله فطلع جامد أوي طلع جامد أوي. حماس إزاي يا ولاد؟ ده بين كلتين وست السبع. لا يعني دكتور فخد أكل الفخد بين كلتين وست فخد الفخد يفرق يا دكتور. حالك في شكله بيضبط هو البنبريزر أولاد بين سنتين وست السبع. طب البلوني بنبريزر جاست بلو داجل جاست بلو داجل يعني في أبابني بنبريزر وفي بلوني بنبريزر جاست بلو داجل وطلعات الروب هاي ده بين سنتين وكل سنتا وده جاست بلو داجل. الأكل بالفريتر 2.4 و6 إنشز أباب دمية الفلس 2.4 و6 إنشز أباب دمية الفلس دول أولاد اسمهم أكل إير بالفريتر. هذه أكل بالفريتر هو الدم يتحرك في اللي هو من الجلد من تحت الفوق وهو سوبرفيشال مين المين بينا في الفريتر طبيب بس في أثير وبرسوش ثلاثين وبرسوش الدم كل ما يلمع حق الدم يرميه كتير. طب مين اللي حاكم اتجاه طلعات الدم من وبرسوش ثلاثين؟ البس اللي بتاعت الدكتورين هي بتخلي الدم يتحرك من وبرسوش ثلاثين. تعرفين لو فيهم دكتورته بس دكتورته واحد منهم يوم الدم يتحرك من الثمرة للطفل يقوم الوليد الكبير ده يصب في الوليد الصغير لو الوليد الصغير يبقى بيعمل هو ده يعني ايه ده يصب بيه يعني دكتورته بيصب شغله واحد شغله واحد الواحد الذكي الكبير اللي هنا ده يصب بيه لو الوليد يبقى بيعمل ايه هو ده مرض لا يبقى في بالك اللي هي الحقنه الحرج يعني الدم لما بيتحرك كده ما يرجعش تاني. لو البلد باظ يقوم الدم راجع تاني يقوم يبقى البيت دايركتد وايه؟ وتوصل واضحه ولا لا؟ ان شاء الله البلد ما توصلش يعني كده يعني الثمرة في دم اكتر كتير قوي في التوصيل عشان خاطر مع الحركه بصوا يا الأوردة دي فيها فلس لو الواحد وهو ماشي العضلات بتعصر دي بست كمان يحصل ده أدم إيه؟ للقلب. شوفوا بقى لو العضلات ريحت لو العضلات ريحت الفلس هيكون قافل يوم الدم ما عادش يرجع من القلب تاني يوم البتاع دي تبقى عامله زي الشفاطه في ست ده بقى عامل زي الشفاطه يوم شفط الدم منين؟ من سوبرفيشن يجي الدم يرجع ما اعرفش لان البلد يقوم ايه؟ عشان كده ولاد بيقول لك الحرك يا بركه شوف ولاد الواحد يتحرك نسمع صوتين السيستم ده يعمل مع الحركة كمضخة مضة ثابتة. فاهمينها بس؟ يثبت الدم يوديه القلب، يثبت الدم يوديه القلب. يجي يريح البنك تقوم ايه؟ قافلة. فالبيت بيتشد، البيت بيتشد ومفيش دم بينه من فوق. لمشافة الدم منين؟ مش قافل. فاهمينها بس؟ عشان كده دي السيستم ده جميل. جميل. العيال بتوع الشنطة رابطة منه لأن أنا شرحت لهم الحكاية دي ودي تاني مرة يسمعوها شغال جنرال ولا لا؟ عشان كده اتقل حتى العيال بتوع الجنرال اتقلوا اشمعنى أنا مركزين مع جيجا كان بيقولوا كنت عاملين في الصفرين أيوه. صح ولا لا؟ صح وقال لهم حاطط لهم كده بتركي على رجل العيال وخليته يتنطط وهو بيتنطط قلت له حط رجلي عند مدربه هتسمع صوتين في صوت السمك ده في سيستم ايه؟ لا طبعا بجد المهم يا ولاد انتوا جايبين السيركيليشن في دورك. تعالوا نروح على اخر حته كده. واحد راح جاي عامل حركه غريبه قوي. قعد يقفل الانترفيرتور دي كويس. فطلع ايه بقى؟ طلع ان السفينه بتمر الجنكشن واصله بين الايد سيستم وبين الصف نفسه. والاباب ليبرتوريتور واصل بين الايد سيستم وبين الصف نفسه. والبلون ليبرتوريتور بين الايد سيستم والصف نفسه. الانس ده الانس اللي مكملين كده بياخدوا الدم من الجلد مباشره. مالهمش دعوه بلون الصف نفسه. يعني بتوع الانس للبرتوريتور بتوع الانس مش ماسكين في النوم الضخم. بياخدوا الدم من الرجل مباشره من الجلد مباشره. معلش يا ولاد هتيجوا على الحته دي استفدتها تاني عشان مش مكتوبه حلو. حته كوميونيكيتور وبرتوريتور. وخلاص عليك تتكلم كوميونيكيتور اللي هو بين قوسين كوميونيكيتور اللي هو بين قوسين طافينهم تمر كوميونيكيتور اللي هو بين قوسين طافينهم تمر وأضافني وبلوني دول اسمهم ايه؟ كوميونيكيتور ايه؟ كوميونيكيتور الثلاثة دول اسمهم كوميونيكيتور على فكرة ايه اللي مش مكفي؟ دي جوين the deep system with the long toughness itself. They join the deep system with the long toughness itself. مع الطول toughness ده. سكرت المرال وأضغط من البروني. يعني الطفيل وكبر الجمع والأضغطني والبروني دول اسمهم كوميونيكيتور. They join the deep system with the long toughness itself. نقطة في بياضة ومن أول الصف. Perforator. لما بنفوسين في الأنكل. Perforator. لما بنفوسين في الأنكل. They join the deep system. They join the deep system with the skin. واضحة ده؟ تعبين على دي التعب اللي انتم تعبينه بقى؟ تعبين كده يعني دول سموه كوميونيكيتور وده سموه ايه؟ ده الكلام الجديد بقى، ده الكلام الجديد في التدريب. نفهم ليه؟ نفهم في النقاش الغلط ده. انتوا بتسمعوا دلوقتي يا ولاد ان الصف نفسين بقى فين غالي شويه عشان خاطر كنت نعجز الكورونا بتاعنا الجد. احنا عايزين حته الصف نفسين نعمل فيها ايه؟ كراك. ولما نيجي نكتب باب الكيمياء ان شاء الله هتعرفوا ان الحتت اللي مسدوده الارض اللي مسدود بنعمله بايباس في الصف. لما بقيناش نحب نشيل الصف زي الاول كان زمان يقول لك الصف نصين ده سوبرفيشال فين؟ شيلوا. المين فينس ريمتنس ده هو الريمب فيه. دلوقتي يقول لك لا الصف نصين لو تقدر تحافظ عليه حافظ عليه حتى عارف في العام السابق. طب تعالوا نفكر كده. لو السفينه بتمر الباي لو السفينه بتمر الباي مش الباي. انا هضطر اشيل الحته اللي بايظه دي في الحته دلوقتي. لو الأضاف ليه باي هضطر أشيله في حتة في الوريد. بلو دي باي هضطر أشيله في حتة في الوريد. ماليش دعوة بالصف نفسين تحت. تفرض إن الألف اللي باي تشيل الصف نفسين تحت ليه؟ ارفض البنفريتور ماليش دعوة بالصف نفسين تحت. انه قلنا لما تيجي تشوف الصفنة دي ما حدش في دعوة بالصفنة تحت، انت اللي تحت الركبة. الهند البرفوريتور ما بتفتحش في الصفنة دي، انت بتتعامل مع البرفوريتور وربطها، لكن ما لكش دعوة بالصفنة دي، انت اللي تحت حافظ عليها. مين يعرف؟ يمكن نحتاج له بعضين. عشان كده جاء واحد اولاد قال لك حمام الفاطمه الكبرى والاباطي والبلوني هتعملهم من الجسم، والاكل البلد هتعمليه ايه؟ البحر مثلا بالنسبه لنا احنا واحنا قدوكه كله يدرس على انه بالطريقه العادي بوظيفه بس مني في الصف يخش لو شاف في غير الوقت يقول على كله بالطريقه وحتى يمشوا من الجسم. وبداوا في ناس دخلت برضه ناس حضرت دايسين في ثانيه قالوا لهم يستطيلوا كبرى بالقبطي والبلون نفس كون كون كون كون من أجل البس اللي تكون بالخريطة تعملها رب تعمل الفرق وتعمل اللي غير غير ليه غير عشان خاطر يعلمنا حاجة جديدة. ما تشيلوش الصفنة بين تحت الركبة، الصفنة بين تحت الركبة ما مش دعوة بالخريطة واللي بره واضحة ده. الأكل لما بيجوز يعمل فينا تأثر لا ما عملش على الطفرة توصل للطفرة من خلال في الجسر الصور تبقوا بقى من السوبرفيشا الترومبو في بارك الفاتر بيجوز فينا على طول هنحاجع طبعا للكيكي دي والبرمونة الفريس بس عشان عادي تحديد الجنرال انا رايح على الفيكون فين الاول بعد كده انا عارف كيف خطوه الكيكي دي في البصمه جامد جدا وبالبونة الاسم جامد جدا وانا واثق فيه بس معلش اشرح مش حاجة انتوا فاهمين من غير ما لو فاهمين بس النهارده بس ندخل زمايلكم في بطينة الامتحان هاتوا البالبون فين يعني ايه بالبون فين على يعني ايه فاليكون فين؟ هو يعني انا امتى اقول للاكزامينر امتى اقول للاكزامينر ان عياني عنده فاليكون فين؟ يا فلات السوبرفيشيا فين دايركت ريبورت قول لي ازاي؟ قول لي ازاي؟ عمركم شفتوا معدة عندها فاليكون فين؟ ليه؟ عشان عندها فروة هي ما عندهاش فما يجيبهاش مرض مرض الكاليكون فين يعني ضيابين الفرصه والتراكيش يموت. تاني حاجه المعده بتمشي على اربع عروض وزن عمود الدم بقى قليل زي ما احنا واخدين فوزن عمود الدم ايه؟ تاني عروض وفي بقى ان تعريف الكاليكون فين ضيابين الفرصه والتراكيش يموت. طب وايه يعني مواليد يبقى دايركت بالظبط؟ يعني ماسوره صغيره وماسوره كبيره فلما الماسوره تكبر يبقى قشطه الدم يمشي الفالف الركوب لما الماسوره تكبر الفالف الركوب. طب وايه يعني لما الفالف الركوب؟ الفالف ده ولاد اللي بتقطع عمود الدم يعني الفالف بيكتب مثلا دواء الباب ده الباب ده ولا بيقطع عمود الدم يقوم الضغط جوه الوادي بيقل عارفين يعني ايه وادي الكوليسترول يعني وانا واقف كده الضغط برجل تحت يساوي وزن عمود الدم من رايت اترك لكعب رجل مفيش ولا بند قطع السكه مش كده الباب بيجيب فتره وبان الوليد يقطع الباب بالسجود اللي يحصل ارتداع للدم والبينر بريشر يعلى تقروا بقى كلينيكال ديفينيشن والباثولوجيكال ديفينيشن تلاقي كلينيكال ديفينيشن دايركت ريبورشن سوبرفيشال بين لكن الباثولوجيكال ديفينيشن ريفيرس اوف بلاد، ريفيرس اوف بلاد فلو عشان الفالف الباطن. طب ايه اسباب الفاريكوسيل يا برايمر يا سكن؟ يعني ايه سكن؟ يعني ايه لفوش؟ طب لو ما لقيناش كنت بنسميه ايه؟ برايمر. تعالوا بقى نتكلم عن برايمر كده، بصوا النظريات بقى يقول لك الفاريكوس دي مرض الانسان. اشمعنى؟ هو الوزن. بقيه الحيوانات اللي بتبقى ماشيه على ايه؟ على اربع طوابع عمود الدم قليل. لكن لان الانسان واحد كده هو اللي يجيب الفاريكوس دي. حلو قوي، كلنا انسان. كلنا انسان. ما اشمعنى العيال دي اللي عندهم مشاكل؟ واحد عنده فاريكوس دي والتاني عنده فاريكوس دي مش حاضرين لما حددش حد. واحد عنده فاريكوس دي والتاني عنده فاريكوس دي والتاني عنده مريض. على مين؟ والرجالة بتاعت العيلة دي يجيلهم باريكوس دي وباريكوس دي وباي باي. فاهمين؟ هو الليلة بتبقى مضروبة في العيلة دي. فاهمين يا رب؟ حاجة غريبة أوي كده. نفس العيلة. فيهم ثلاث أفراد. واحد يجيله دواء يشربه. واحد يجيله باريكوس دي. والتاني يجيله باي باي. طبيعي حياتي اللي فيهم بيشتغل بيقف كتير هيجيب دايت كله. هما كلهم الاورده ضعيفه والاورده ضعيفه. لكن اللي بيقف كتير هيجيب دايت كله. طب واللي عنده انسان يحدث في كلمه حمام هيتقطع له الدوت. يعني انا بس طب واللي فيهم بيروح الحديقه الدوليه يتزوجوا من المدرسة ويروح على مدرسة البنات. ياخد الجو ساعة ويطلع على الحديقة الدولية. يفضل ماسك في البيت من 8 الصبح ل 3 الصبح متواصل من غير صبح. طبعا كريستين ما بتعيشش من 8 الصبح ل 3 الصبح. في جناين تانية ولا؟ العادة العبيطة أولاد هي اللي هم عندهم صف واحد من الجيش دول داون ده تعطينا الاولاد العادي دي تقول لك العادي يجي له ضنطه في السوق رجل يوم يجي له بالفلوس دي حتى الناس اللي عنده ضنطه في رجله يجي له بالفلوس دي الضنطه دي هتجيب في الجيش لا ده لما عادي يجي له ضنطه بعد كده هتبقى تفتكر ان عامل ضنطه في الصبح عشان كان كده الضنطه اللي بتجيب الضنطه بتجيب بيحصلها ريكاناليزيشن لكن الباب اللي جوه الوريد يعني الزين كده وادي الباب ده هنا ضنطه الضنطه فيه حار لكن الباب دي ترجع زي الاول نظر باطل عشان كده اولاد بيقول عيان يعني في العين ده انا اولاد مش متعلم بس العين يقول لك يا دكتور انا داخل ضنطه في رجلي وحددوني في المستشفى واديني ريبالين واديني برشام وخفيت الحمد لله بس من ساعة كشفت المقص الاقي رجلي وقفت ومش كلامه كده اللي يخاف ما يطلعش عمر الوريد ما هيرجع تاني هيفضل الباب كده بايظ على طول يفضل الوريد طول الوقت في حاجه اسمها كرونيك فينس انسفيشن او بوكس بالبيتك فين ما اشتغلش تاني زمان تعطي العدة وشالوا جنطة وبعدين الجنطة بتاحت الجنطة بتاحت لكن الباب دي ايه؟ باطل يروح بقى الشغل تاني يروح الشغل تاني بعد 6 شهور سنة يوم مطفى قدام جزء لأن الأولى دي باطل خلاص الباب دي بتاعت واضحة ده؟ طب ايه سبب تاني مشهور يا ولاد يعمل باريكوز زواج الكبير؟ الحمل مدلوق قال لكم ليه الحمل بيعمل دوار الجبل؟ ما حطوش الحمل بيتا مروه من دارك دي لكم انا الحمل قبل الحمل وقع لنا الاول مدلوق ده متشاف تعطيني الحبل يا ولاد ربط النونة ربط النونة بتضغط على الكيكة الزين ولما تضغط على الكيكة الزين الست الحامل اللي كده دوائي تعطيني الحبل اللي ممكن يطلع هرمونات بالذات البروجسترون والريلاكتين يوسع الأورث شنو الريلاكتين؟ الحامل اللي كده دوائي في الكيكة بلاش في الست اللي مش حامل في بنات بيبقى عندها شعيرات دموية كده في الكيكة هي منظر الباقي قوي فتيجي العيادة تقول لك يا دكتور أنا عندي دوادي رهيبة مصرية كلها في كويس شوية شعيرات دموية كلها في رهيبة عندها حق بتبقى ساعات كمان عندها حق بتبقى ساعات كمان بتبقى ساعات كمان بتبقى ساعات شوية النص التاني متدور اشمعنى في النص التاني؟ بروجسترون يعني انتوا عارفين مسألة الهرمونات والبيض اللي بيقع والبروجسترون بتبقى ساعات ده يعني النقطة الثانية من الدورة في بروجسترون يوم الدوالي ايه؟ تنفر واضحة ده شيري شاف الفيلم في الأولاد مرجع الأمريكان بس واضحة كده يقول لك أن في كانت في أمريكا اللي عندها دوالي تعرف إنها حامل قبل الناس دي قبل ما عملوا الدورة تبص على رجليها كده تقول لك أوه باي باي شوفي اي اصبري يا ابو طه انا معايا اعلى اي كيو في مصر الكلام ده اول ما نطلع من هنا هنعمل ايه؟ ده في امريكا داخل الشارع داخل الشارع تبص على الدوالي بتاعتها تقول اوه اي اصبري ماي باي كوستي طب احنا استنى شهر وصلت يعني الدي بي تي اوكي شغال بريجننت شغال الفارس اللي ده عطل بيها السيستم تعمل دوالي على منطق منطقي طبعا انت لو وصلت عطل اتنين لو وصلت عطل اتنين على الدم هيتحرك من عطل اتنين ليه مفيش حاجة؟ لا ما كانش حاجة مش حاجة مش المفروض أقول ربنا دي بس والإيه يعني الحاجة كده أسامة للمهاجة السنة اللي كانت مشاهدين الأمريكية يبقى الليل أرتريالايز في الليل يبقى ضيانيته وطرشة وتيكل والضغط جواه عالي والتريننج والعالي يجيله بيكون كده ده الأرتريو دي مش حاجة. طب هو الإنسان إزاي يجيله أرتريو دي مش حاجة ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ناخد الدم على متك في اللاتين لكن ساعات تحصل للجزارة وده ترد عنه الجزارة ما تيجي شكل اللحمة استنى بس حاط الصحب اللحمة بكل وجه ما تضربش دول وما تستشكلها مضيعة ومشكلة وهو بيشكلها ساعات تحصل لحم الفوق ها خمرة اللي بيشكلها ده رد رفاعة فصعب تقطع بالرسيا ما تخش تحت رد رفاعة يا دوب تعمل بانشر للكمرة الأصل والكمرة الجيل فالبانشر دي تعمل المسؤول ففي ناس في الشارع على برضو ما فيش متعملين قوي لما أكيد تتمر في السنة كده صح هيقول إنه خرج هيقول يعمل إيه؟ أكتب كمان استنى شوية من دفع يوقف هتعمل المسؤول بعد شوية مع الضغط العالي والهيماتومة هتبقى أورجانايز للفايبروزز ومع الضغط العالي يحصل مشهورة مشهورة لدرجة ان هم يسموها كده بس كوتشر سكار نبض الجزار المرض كوتشر سكار نبض الجزار بس هو حد يسيب الجزار ده اي حد عاد حصله بطشر من حصل يجيله بيت كبير او لكم سنة تاني اللي يخمس على الرسم افترض ان انت بيجيب حاجة من كل جلال دخل عليك حرامي نزل في المطبخ ده لو كنت عايز تبص على فايل الشغل بس وخلاص دي حاجه اسمها اكواير ارتيريو فينوس سيستم تعرفين ارتيريو فينوس سيستم لما ممكن تبقى بروجيكت عيل صغير لسه مولود عيل صغير ولادي لسه مولود في رجله 500 متر صغيرة من الأرض الجديدة شايفين عدد الكتلة اللي قد 500 متر صغيرة من الأرض الجديدة يوم الدفع ولا تفضل يلف يلف يلف يلف يلف يلف يعمل هايبر داينامكس سيركيليشن كنترول جريدي يلف يلف يلف يوم الرجل اللي فيها كتلة فيها ولا تفضل عن الرجل الثانية تبقى أطول تعطينا رجل لما تبقى أطول في الثانية عن يقعد نتيجة تعدوا رجل جاينت على رجل الثانية يقولوا عليها لوكال جاينت فيز يقولوا عليها لوكال جاينت فيز الفكرة بتفرد واحدة في الجن لأن رجل تكبر عن الثانية يقولوا عليها لوكال جاينت فيز سندروم كده اسمه فيجل فرينونيين سندروم لما تيجي تحطه عليه تريكوت زيرو بكلمه على عنها عشان يرفع على اليمين ليبل ايه بقى؟ ليبل ايه؟ ليبل ايه؟ يعمل بعد شوية بلو قوي، لكن أشهر بلو قوي المصدر اللي كان يوم العادي بيقول ايه؟ حديقة الدولية برضه. تاني هرشة معينة لما تيجي للتحقيق. فبيكمل هرشة. هو بيقول كده هو بيتعور. عشان يعمل قصد. كلنا هرشة. كلنا تعور. مين فينا كل اللي تعور ولا التاني؟ أنا دي مواقف. طب أنا بس كده عايز إن شاء الله. مين فينا كل يغرش يتعور الأفضل ما تشوفش. لانه بيهرش تاني عشان واقف على رجله ففي هاي دينا الصرف السلام عليكم فالدم مش عارف يتخرج من الارتر اللي فيه حلو طبعا فاهمين لازم الدم بيتخرج من الارتر اللي فيه هو ليه الدم بيتخرج من الارتر اللي فيه ضغط الارتر يعلم ايه طب انت الدم بس بيتخرج من الارتر الدم بيتحرك من الشجال لايه؟ للوريد. وصل هذا وضغط عليه جوه الجسم. حركة الدم من الشجال للوريد لايه؟ فيبقى الأنسجة تتحرك شوية. مش عارف تتحرك كتير من الأنسجة. هو أول كومبليكيشن حصل في القيمة بعد القيمة. فيجمنتيشن الدم خرج. وبعدين إيه؟ بعدين أصفر تعطيه ساعات العامة وبيهم بسرعة وغادي تعور يقول لك اخر أنا تعور عقلنا نفضل مرش فيه يوم الأمس يوم الوليد ده وغادي تعور حتى السؤال ده أجامي محتاج مستوى بتاع عايز الوليد ده لو تعور ولا تجيبش جامد ولا أمريكي جامد هاي فينا مرش أكيد تاخد الحنفيه جبته وحنفيه المقاومة ضغط المية وضغط المية على الكب ولا في الطباخ وده اللي في الطباخ تمنى رب تعطيه من الجوعان واحد كده بس بتمنعنا يثبت من راي تسكن يثبت من راي تسكن كبير في ايه قديمة بيكريستيشن اكزيما الفا ريموري اي بين دايركت بروتورشن شويه كده ولا اي بين دايركت بروتورشن شويه كده ممكن حركه الدم تبقى بطيئه فبتعمل حاجه اسمها ثرومبو ايه البايب يعني عادي او جنرال يطلع ثرومبو في البايب في كده ممكن ده يكون ايه وهناخدها في البايب اي اورده ولا دايركت بروتورشن بتعمل ثرومبو في ثرومبو لان حركه الدم بتبقى ايه بتبقى ثرومبو في الكيشن في الاول خالص بدينا بالمنتيشن اكتما اكتر ريمورج مع الاحتفال حتى الاولانية ان شاء الله طريقة اوي بيقول لك ساعات بدينا اكتر من ايه البلندة بتعمل حاجة اسمها مرجو للأمر ايه البلندة هو ايه مصير تقتلون وطلبت ايه الطلبة كده بتضح ايه رأيك هو ليه واحد يجي له سرطان؟ ليه من تاني يجي له سرطان؟ كرونيك اريتيشن benign tumor hereditary cancer. تعطين الجينات خاصة بلا شافر شافر دوران التريفيش تبتلي ملك سرطان يا ولاد بيبقى اسمه مارش من الأرض جود بروكنوز مش وحش. الرجل المنطقة في النهو السائلة فيها فايبروزس كتير فالفايبروزس بيقفل البنت منه. هو ايه مين مين الضريج المنطقة ايه مين لاين الضريج الكارسينوما ليم والسارتوما خلاص طلب الغرض طلب الغرض طلب الغرض اللي لسه عيش في السنة ولاد اثنين لاين ستريت الساركوما لاين وقد نبه عليها الدكتور مرارا وتكرارا ولكن هيهات لا تنولها له ابدا ادعي بقى يا دكتور تعطينا رد الحته اللي هي فيها بينا اكثر تبقى ملتهبه ولقيناها ملتهبه لبس بتقفل يقوم جاي اخر اللبس سبريس عشان كده المارجن الاكثر خوف برجنون سؤال كلمه السكيور المارجن الاكثر خوف برجنون فين الكلام ده؟ رير قوي بقى رير قوي العالي يجي له تاني بس اخوان المبارك انا عايز سؤالات تشوف ايه زمايلكم اول ما سمع تاني بس اخوان المبارك تاني وانت تاني بس اخوان المبارك في ناس فيها كده كلام الطاق فاضل لكن في اي يعمل قال يعني ايه تاني بس اخوان المبارك تاني كده بص يا انت تعرف ازاي بطلات ركزوا معاها عشان تلقى البارير قوي مش هتشوفوا في حياتكم هنا حد مش هتشوفوا في حياتك هنا حد عنده فريكوز زين وعنده شركه كان حد يجيله فريكوز زين يجيله تاني بس ده يعني واحد عنده فينا خلطه جامده قوي يعني ايه تاني وانت سايبها خالص مش عارفين فينا خلطه متعرف ليه Thank you. الولاد لما تبص على رجل يقول لك حروف بالكب يعني جت على دي برك يعني انا جاي اول منظر الاوائل كده بابا عايز يجيبهم الدوائر كمان I الخريطة كده لأن على الخريطة فرنسا تحت وألمانيا فوق.